الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، وذكرنا المواقيت وما بينه عليه الصلاة والسلام من قوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وذكرنا ما يفعله المرء إذا حاز الميقات أو إذا مر به، وذكرنا أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. هذه هي الأنساك التي يحرم بها الحاج: تمتع وإفراد وقران، لا رابع لها. التمتع أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني في تلك السنة. والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، والإفراد أن يحرم بالحج فقط. فالتمتع كما ذكرنا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأشهر الحج تبدأ من شوال، يعني من أول يوم من أيام عيد الفطر، فإذا أحرم في ذلك اليوم وطاف وسعى وحلق أو قصر، تحلل وبقي في مكة إلى اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيحرم بالحج. هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، فإذا فرغ من العمرة أحرم بالحج في عامه. وهذا هو أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق معه الهدي من المدينة. أما من لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل، لأنه يجمع بين الحج والعمرة وإراقة الدم، فهذا هو أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو آخر ما أمر به، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن لم يسق الهدي الأولى في حقه أن يكون متمتعا، ومن ساق الهدي فالأولى في حقه أن يكون قارنا. وهكذا. نعم نعم. وأفضل الأنساك صفحة 156. وأفضل الأنساك، زين، اقرأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع بين الحج والعمرة ويتحلل بينهما، قران يقرن بين الحج والعمرة دون أن يكون هناك تحلل، إفراد أي إحرام بالحج فقط. نعم. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. نعم. قال أحمد، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنه ساق الهدي معه من المدينة، ويقول: والمتعة أحب إلي. وقوله أحب إلي ليس معناه تفضيل ما لم يفعله رسول الله على ما فعله، لا، وإنما كان ذلك آخر الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. نعم. قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر، لأن المتعة أو التمتع آخر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. ولأنه يجمع بين ثلاثة، يجمع بين ثلاثة، وهذا لا يكون إلا في التمتع: عمرة ثم تحلل منها وحج وإراقة دم، وهذا فيه فضل عظيم. نعم. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل. بأي شيء يتحلل؟ بالحلق أو التقصير. هم طافوا على أنهم أحرموا كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعوا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بالحلق أو التقصير، فأمر من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فقد استمر في إحرامه قارنا. نعم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هديا، فمن ساق الهدي أمره أن يستمر في إحرامه، ومن لم يسق الهدي أمره أن يتحلل. نعم. أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وتثبت على إحرامه لسوقه الهدي. وثبت عليه، يعني أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل إحرامه بعمرة. وأما المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد ثبت على إحرامه وكان قارنا، لأنه ساق الهدي. نعم. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصفته أي التمتع. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ من أول يوم من شوال، من أول يوم، وهو يوم عيد الفطر. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عام، يعني في تلك السنة. أما لو أنه إذا أحرم منها سافر ثم عاد فعوده هذا يعتبر سفرا جديدا. لو جاء في سنة أخرى لا نقول إنه متمتع، فالمتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عام. أما لو أحرم بالعمرة في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في غير ذلك من أشهر من الأشهر غير أشهر الحج لما سمي متمتعا. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيدا منها. ثم يحرم في بالحج في عامه، يعني في تلك السنة، يعني يأتي بالنسكين العمرة والحج في عام واحد وفي أشهر الحج بالنسبة للعمرة. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. ما ليس بلازم أن يحرم بعمرة بعد فراغ، يعني يأتي بحج فقط، والأفضل أن يكون للحج سفرة وللعمرة سفرة أخرى. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم بعد الحج أتوا بعمرة اللهم إلا عائشة حينما حاضت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغ. ولم يعتمر أحد ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. نعم. والقران أن يحرم بهما جميعا. الحج التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. الإفراد أن يحرم بالحج فقط. القران نعم. والقران أن يحرم بهما معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا يعني مرة واحدة. نعم. أو بها ثم أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، كما كانت الصديقة رضي الله عنها حينما كانت حائض ووصل الوقت فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. نعم. أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها. نعم. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه، ومن أحرم به يعني بالحج. نعم. ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. نعم. والذين استحبوا، يعني من العلماء عليهم رحمة الله ورضوانه، الذين استحبوا الإفراد قالوا إذا أتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى. الذين استحبوا الإفراد قالوا إذا أتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا. إذا لم يكن المتمتع، إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام فعليه دم نسك لا دم جبران، فعليه دم نسك. يعني المتمتع إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام فعليه دم نسك لا دم جبران. نقول ما الفرق بين دم النسك ودم الجبران؟ سأل مثلا سائل قلنا عليك دم، سأل سائل إنه متمتع قلنا عليك دم، هذا عليه دم لأنه نقص في أو نقص في أفعال الحج، وهذا عليه دم لأنه متمتع. لكن ما الفرق بين الدمين؟ ما الفرق بينهما؟ قلنا المتمتع دم نسك. إنسان قال أنا جيت من المدينة وكان الأولى أن أحرم من ذي الحليفة ولكني مشيت فلم أنتبه إلا في بدر، لم أنتبه إلا في منتصف الطريق. قلنا لابد أن ترجع لتحرم من ذي الحليفة أو ترجع إلى قرن المنازل قبل أن تنزل من الجبل. قال أنا ما انتبه نزل. نقول إذن إما أن ترجع وإما يكون عليك إقدام. إنسان جاء وقال أنا أحرمت متمتعا وأنا قادر وواجد، نقول عليك دم نسك. ما الفرق بين الدمين؟ دعوه لا تستعجلوا. دعوه دم جبران لا توكله ساحل لا يقيم. أحسنت. نعم. يقول دم النسك حكمه حكم الأضحية، يأكل ويتصدق ويهدي، دم النسك. وأما دم الجبران فلا، لفقراء الحرم. فالفرق بين الدمين، المتمتع الذي قلنا عليك دم يأكل ويتصدق ويهدي، وأما من تجاوز الميقات أو أخل بفعل من أفعال الحج وقلنا عليك دم فإنه يسمى دم جبران ولا يأكل منه، وإنما يكون لمن لفقراء الحرم. أحسن. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان الأفقي، أما من كان من أهل مكة فلا شيء عليه. نعم. وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك. إن أحرم متمتعا أو أحرم قارنا، أما لو أحرم بالإفراد فلا دم عليه. إذا كان متمتع، إذا كان قارن فعليه دم نسك. وأما وإذا لم يستطع، وش قلنا عليه إذا لم يستطع؟ صيامه كم صيام؟ 3 أيام فقط ولا؟ و7 بنص الآية الكريمة إذا رجع إلى أهله. هذا إذا لم يستطع الدم. نعم. بخلاف أهل الحرم المفرد إذا كان أحد يعني أحرم بالإفراد فلا دم عليه، وإذا كان من أهل الحرم فلا شيء عليه، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى بخلاف أهل الحرم فلا شيء عليهم لأنهم أو القريبين أيضا لأنهم دون المسافة. نعم. لقوله تعالى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من هو دون الميقات، من هو دون الميقات فلا شيء عليه. نعم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول أهل مكة، أهل مكة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من دون الميقات. نعم. الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول أهالي مكة ومن حولها. نعم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات. هذا المتمتع الذي يجب عليه دم يشترط أن يحرم بها يعني بالعمرة من ميقات، أما لو أحرم بالعمرة من دون الميقات فلا شيء عليه. نعم. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. نعم. وأن لا يسافر بين وأن لا يسافر، لأنه لو مثلا جاء في يوم العيد أو بعد العيد واعتمر طاف وسعى وتحلل من العمرة وسافر إلى الرياض، سافر إلى المدينة، سافر إلى بلد كذا ثم عاد، لا يعتبر متمتعا، وإنما يحرم بعد عودته في النسك الذي يريد الإهلال به. نعم. وأن لا يسافر بينهما. نعم. فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. نعم. وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما إذا لم يسق القارن الهدي. وأما إذا كان قارنا وقد ساق الهدي فيثبت على إحرامه كما أرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. نعم. مفردة. لحديث الصحيحين السابق. نعم. فإذا حل. فإذا حل يعني من العمرة طاف وسعى وحلق أو قصر. نعم. فإذا حل أحرم به. أحرم به يعني بالحج ليصير متمتعين. ليصير يعني من أحرم بالقارنا أو من أحرم مفردا وتحلل ليصير متمتعين، لأن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. نعم. فإذا حل أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا. فإذا ساق هديا فما الأولى بالنسبة لهما؟ ما الأولى؟ نعم. ما الاستمرار الثبات على النسك الذي دخل به وهو القران إذا ساق الهدي. نعم. ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. نعم. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. نعم. فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. نعم. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. نعم. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج قبل طواف العمرة، لأنها المرأة لا يمكن أن تطوف وهي حائض، فإذا طافت انتهت العمرة وتتحلل، تسعى بعد ذلك وتتحلل. لكن إذا حاضت قبل الطواف أصبح من غير الممكن أن تأتي للبيت للطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. نعم. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. نعم. وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة. نعم. فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. لو خشيه غيرها يعني غير المرأة الحائض لسبب من الأسباب ولم يتمكن من أداء الطواف ولم يتمكن من أداء مناسك العمرة فإنه يدخل الحج ويصير قارنا. نعم. ومن أحرم وأطلق صحة. ومن أحرم وأطلق قال أني أحرم، لأن قلنا فيما سبق أن يقول متمتعا، أن يقول قارنا، أن يقول مفردا ويتلفظ بالنية، لكن لو أحرم وأطلق صرفه لما شاء من تمتع وقران وإفراد. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان وبمثل ما أحرم به فلان جاز ذلك، لأن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان مثلا جاء من المدينة وله أصحاب سيأتون من الطائف ويريد أن يرتبط معهم، فإذا قال أحرمت بما أحرم به رفقتي أصحابي القادمين من كذا جاز ذلك. نعم. وبمثل ما أحرم فلان. نعم. إن عقد بمثله. نعم. وإن جهله جعله عمرة حتى يعرف ما أحرم به فلان. نعم. وإن جهله جعله عمرة لأنها هي المتيقنة. نعم. لأنها اليقين. ويصح أحرمت يوما أو ويصح أحرمت يوما لأنه إذا دخل في المناسك لو لم تكمل في اليوم يلزمه الإتمام. لو قال أحرمت يوما أو لو قال أحرمت بنصف نسك يلزمه الإتمام، لأن الله سبحانه يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله. فلو قال أحرمت يوما ولم تنتهي المناسك في يوم صح ذلك ويلزمه الإتمام. ولو قال أحرمت بنصف نسك، النسك لا يتجزأ وإنما يلزمه الإتمام أيضا. نعم. وإن قال ويصح يوما، ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا لا إن أحرم فلان فأنا محرم، لأن فلان ما ندري هو محرم ولا غير محرم، غير مقطوع فيه. أما بالنسبة أحرمت يوما فهو دخل في النسك يلزمه الإتمام، بنصف نسك دخل في النصف الأول يلزمه إكمال النصف الثاني. لكن إن أن كان فلان محرم ما ندري هل فلان محرم أو لا. مر بنا في الشر، في الشر عندما قال الضباعة بنت الزبير يا رسول الله إني أريد الحج وعجدني واجعة، قال حجي واشترطي. والاشتراط أن يقول الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث. طيب قلنا الفرق بين هذا وبين قوله على أن أتحلل متى شئت. نعم، لا هذا الشرط غير، هذا الشرط لا ينظر إليه ولا يعتد به. ولو قال على أنه لو فسد لم أقضي، قلنا لا، لو فسد يلزمك القضاء. لكن إذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، مرض، صار له قضية، صار حادث سيارة كذا، لم يتمكن يتحلل ولا شيء عليه. نعم. لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. نعم. وإذا استوى على راحلته قال، وإذا استوى على راحلته، يروي لنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب، فإذا استوى على الراحلة يلبي، إذا استوى على الراحلة يلبي. فحديث أنس رضي الله عنه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب، لما ركب أهل عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. هذه التلبية. نعم. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق، في حديث متفق عليه. وش قلنا في معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. في حديث متفق عليه وسن أن يذكر نسك، يقول متمتعا قارنا مفردا. نعم. وسن أن يذكر نسكه فيها، فيها يعني في التلبية. نعم. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، يقول لبيك عمرة وحجة. نعم. وإكثار التلبية، ويكثر من التلبية. نعم. وتتأكد إذا على نشزا، يعني إذا ارتفع، إذا ارتفع، إذا كان في السيارة وارتفع في هضبة في محل في تل مكان مرتفع. نعم. أو هبط وادي، أو هبط وادي نزل. نعم. أو صلى مكتوبة، أو صلى مكتوبة يعني بعد الفريضة، أو أقبل ليل أو أقبل نهار. نعم. أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، التقى بجماعة. نعم. أو سمع ملبيا، أو سمع ملبيا يذكره فيلبي مثله. نعم. أو فعل محظورا ناسيا. نعم. أو ركب دابته. نعم. أو نزل عنها. نعم. أو رأى البيت. نعم. يصوت بها الرجل، الرجل يرفع بها صوته، أما المرأة فلا، المرأة تخفض بحيث تسمع رفيقتها فقط ولا ترفع صوتها، لأن صوت المرأة لا يرتفع. فالرجل يرفع بها صوته لأجل أن يسمعه الناس فيلبون بتلبية أو يذكرهم، أما المرأة فلا ترفع صوتها وإنما تسمع رفيقتها فقط، أو تسمع، أو بحيث تسمع هي فقط. نعم. يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل. في غير مساجد الحل، لو أن إنسان لبى أو أحرم من مكان بعيد قبل الميقات، مع أن قلنا أنه لا يحرم إلا من الميقات، فلو لبى فدخل مسجد من مساجد الحل يعني قبل الميقات وقبل لا يلبي. نعم. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره. نعم. وفي غير طواف القدوم. نعم. والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادم إذا كان يفهمها ويقدر على التكلم بها، وإلا فبلغته. نعم. وتشرع بالعربية. نعم. وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته. نعم. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. نعم. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.